اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة خاتم الأنبياء. نعم يا أخي، عندك سؤال؟ من فين خرج؟ من الركبة. إن شاء الله ما ينقض الوضوء، ولا إن شاء الله يجوز لك أن تصلي بالذاك الوضوء. يقول خرج دم بسيط، إن شاء الله الدم ليس نجسا فيما يظهر إن شاء الله. أحسن الله إليك. الغلام الذي قتله الخضر هل مآله إلى الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. ولعلك سمعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الله أعلم بما كانوا يعملون، فالله عادل إن أدخله النار أو أدخله الجنة. لكن أكثر الناس قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه، وإن كان أنه لو كبر كان كافرا أو كذا، لكن رحمته تغضب فيكونون من خدم أهل الجنة، هكذا قالوا، والله المستعان. نعم. أنا جيت من اليمن واحتمرت أول ما وصلت قبل يومين، يعني قبل أسبوع، وقبل يومين اعتمرت عمرا للوالد لأنه متوفي. في خلال يومين ومرتين؟ أول أسبوع قبل 4 أيام. لا بأس. ويكون من أين؟ طيب السؤال الآن؟ إذا كان أعمل كمان عمرة لصديقي المتوفي، يعني هل أعمل أو منين أحرم أو ما أو كم المدة؟ العمرتان اللتان عملتهما بعد العمرة الأولى من أين أحرمتا؟ من السيل الكبير، أول عمرة من وأنا جاي من اليمن. من والثاني والثالث؟ من جدة الثاني. ذهبت لهذا الغرض ولا ذهبت لغرض آخر؟ لا بأس، إذا كنت ذهبت لغرض آخر ثم رجعت بعمرة لا بأس فيها. لكن إذا أردت أن تعمل الرابعة أو الخامسة بعدما يكبر الشعر يستحق أن يحلق أو يقصر، ولا بد أن تخرج إلى الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحج والعمرة هن لهن ولمن أتى عليهن، على الميقات ضروري. أما التنعيم والجعرانة ليس ميقاتا لعامة الناس، إنما هو لأهل مكة أو لمن يفتى به من أهل العذار. نعم. فهمت الآن؟ يعني الثالثة أو الرابعة تذهب لها إلى الطائف أو السيل الكبير أو أي مكان، الميقات وليس جدة فقط، ميقات لملم. نعم. وبالنسبة للشعر المدة لما قلت لما يعلق أسبوع 10 أيام. الآن إذا بقيت يومين ثلاثة يكفي للحلق إن شاء الله. هل يجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نقول على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ويقال رحمه الله استدلالا بهذا الحديث رحم الله موسى. هو إذا قال رحمه الله أو قال لك أنت الله يرضى عليك ورضي الله عنك، لا يكون إن شاء الله يعني مخالف، لكن الاصطلاح وأنزل الناس منازلهم احترامه أيضا له معنى. فنجال للصحابة رضي الله عنهم، للتابعين رحمهم الله وغيرهم، والأنبياء عامة، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إن توفى الولد وأبوه، إذا توفي الولد وأبوه حي ليس له زوجة ولا أولاد، فهل يرثه أبوه وحده أم معه ورث آخرين؟ أبوه يأخذ الظاهر الثلث، ولا كم يأخذ؟ السدس، والباقي العصبة إذا كان إخوان لأخيه لأبيك، فيأخذون العصبة على ما هو معروف على قاء بالتعصيب. لكن الأب أظن يأخذ، لا الوالد أبوه جدهم كم يأخذ؟ أظن السدس جاء فيه. لكن الأموال الأخرى إذا لم يكن من العصبة يرد إلى أبيه. نعم. أحسن الله. الأب يأخذ تعصيب. نعم صحيح، هذا هو. وإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، ورثه أبواه ولم يذكر الأبوان فقالوا أنه تعصيب. نعم، تعصيب إذا كان هناك كله لا يجد التعصيب يأخذ من مع العصبة الإخوان ما دام موجودين إذا كانوا ويكونون عصبة أيضا. هذا السؤال الورقة إذا مات الرجل له ولد هو يحجبه ولا ما يحجبه؟ مين يحجب؟ يحجب إخوانه يحجب الأب. إيه الأب أنا أذكر أنه لا يحجبه. ليش لكن ليش والله يا الآن يعني أنا أنا أنا أنا ما أتيقن فيها. لا يحتاج أن تنتفض. أنا أقول لك يحتاج أن نتشاور فيها وأنا أنا ما يحتاج تنتفض أنت. أنا صاحب خبرة وحسب إن إذا مات الرجال على ولد يعصب الأب إذا كان ولد أو الأولاد هم الذين يحجبون الإخوان. أما إذا كان الأب فيأخذ الظاهر مع العصبة يكون هو منهم مع العصبة يكون هو عاصب. الأب يكون يأخذ مع العصبة مع العصبة الآخرين أيضا. انظروا فيها إن شاء الله وجيبوها غدا. أذهب يقول أحسن الله إليك قمت إن شاء الله انظروا غدا لابد أن بعد غد أو أي يوم هذه المسألة تأتوا بها. نعم الذي يعني ليس به ينبغي أن يكون باليقين إن شاء الله بالمراجعة. قمت قست القلوب قل قصد جزاك الله خير جزاك الله خير. تأكدوا يا أخوان يعني لسنا نصر على الخطأ. قست القلوب وقهتت أو قحطت العيون وضاقت الصدور ونريد منكم موعظة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فكروا في هذه كلها إن شاء الله قوارع إن شاء الله تكون. وكذلك يقرأوا من الأحاديث التراهيب والترغيب إن شاء الله. أذهب إلى العمرة كل شهر أنا من مقيم مكة أذهب إيش أذهب ما أذهب إلا أداء العمرة من التنعيم. نعم إن كنت من مقيم مكة لك أن تذهب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي جهة خارج حدود الحرم. فإذا كان واحد ساكن في العوالي يجوز له أن يخرج خارج الحرم.